بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون قل أرأيتم ما لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم ما قل الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.